الجنازة بالنسبة لصلاة الجنازة فيها تسليمتان أو تسليمة واحدة؟ مثل الصلوات كلها يجوز هيك وهيك، والأفضل تسليمتان. الأفضل تسليمتان. إيه نعم. دليل يا شيخ؟ الدليل لأحاديث الواردة عن الرسول بصورة عامة. فكان غالبا يسلم تسليمتين، وأحيانا يسلم تسليمة واحدة. نعم. بس.